يقول كن من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا. زي ما حد من العلماء لقيه رجل يعني غريب عن البلد، قال له دلني على العمار المكان اللي الناس ساكنين فيه، فأخذه إلى المقابر، قال رحمك الله أقول لك دلني على العمار، قال هذا هو العمار، لأنه لن يذهب أحد من هنا إلى هناك، والذي يخرج من هناك لن يرجع. فالعمار في القبور لهم مسواك يعني، لكن طبعا مش مسواك الأخير زي ما الناس يقولوا أي واحد مات ذهب إلى مسواه الأخير، الكلام ده كلام باطل. المسوى الأخير يا في الجنة يا في النار. القبر منزلة من منازل الآخرة، من مات قامت قيامته. ليه؟ لأنه لن يعود إلى الدنيا مرة أخرى. فالعالم ذا بيقول أرى كل الذين هناك سيأتون هنا، ولن يذهب واحد من هنا إلى هناك. فده العمار، ده بمنطق الزهاد يعني، منطق الذين ينظرون إلى الآخرة، يعيشون في الدنيا لكن نظرهم في الآخرة.